بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من كتاب نزهة النظر في مصطلح الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف. يعني كنا نتكلم في الدرس الماضي عن موضوع الجرح والتعديل، موضوع الجرح والتعديل والألفاظ التي تستعمل في الجرح والتعديل في ثناء على الوالي بالصدق والأمانة والحفظ ونحوه، أو هذا يسمى التعديل، أو في جرحه بذكره بسوء حفظ أو بكذب أو بغير ذلك. فقال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية للتعديل يقبل ممن يعرف أسبابها، لا من غير عارف، لئلا يزكى بمجرد أو لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. واضح؟ يعني في تزكية الرواة ليس فقط الأمر ليس فقط مبنيا على صلاحهم وعبادتهم، يعني قد يكون الراوي صالحا مثلا من العباد، كثير الصلاة، كثير الصوم كذا، لكنه ضعيف الحفظ في الحديث، سيء الحفظ. فالمزكي إذا لم يكن عارفا بأسباب التعديل في تعديل رواة الحديث، فقد يعني يصف شخصا بأنه مثلا ضابط وكذا، وهو يكون سريع الحفظ مثلا، اعتمادا على بعض الأشياء التي يعني فيها قلة ممارسة واختبار. وكذلك حتى يعني في الضبط والإتقان وكذا، إنما يعرف بمقارنة رواياته بروايات غيره ومقدار مخالفته لغيره من الثقات، يعني لا يحكم بأنه ضابط أو يعني ثقة بمجرد أنه مثلا أصاب في عدد قليل من الروايات، إنما يحتاج الأمر إلى مقارنة رواياته بروايات غيره من الثقات، وإذا كان خطأه قليلا أو كثيرا ثم يعطى درجته بناء على ذلك. وقد يزكي شخص لا يعرف أسباب التزكية، فلذلك لا بد أن تكون من عارف بأسبابه. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. يعني هنا في تعديل الرواة، هل لابد من تعديل اثنين على الأقل أو يكفي تعديل واحد؟ فهنا الحافظ ابن حجر يقول في الرواية يكفي تعديل واحد فقط في الشهادة في الرواية. الذين قالوا لابد من اثنين قاسوا الرواية على الشهادة، قاسوا الرواية على الشهادة، والشهادة قال حتى الشهادة فيها خلاف، لكن أصح في الشهادة أنه اشترط فيها تعديل اثنين، بينما الأصح في الرواية أنه يكفي فيها واحد على الأصح. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. كذلك يعني هنا كان يتكلم أيضا عن شهادة اثنين عند الحاكم، يعني لا يكفي الشاهد واحد، وكان هذه مسألة خلافا هل يكفي شهادة واحد أو لا عند الحاكم. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، ممكن شهادة واحد أصلا تكفي. بالنسبة للتزكية، أن التزكية تعتبر أيضا هي نوعا من الشهادة. ونلاحظ هنا في عندنا مسألة الفرق بين الرواية والشهادة. الشهادة دائما تكون في قضايا يعني خاصة، زي مثلا الشهادة على شخص بدين، أو شهادة في حد، أو في عقد نكاح، أو الشهادة تكون أمورا خاصة. فلذلك يعني الشهادة يشددون في شروطها، لأنها مظنة، لأنه قد يكون مثلا يعني هذا الشخص قد يكون بينه وبين آخر مثلا عداوة غير ظاهرة، قد يكون كذلك الشهادة لأنها تتعلق بأمور شخصية احتاجت إلى تشديد، بينما الرواية حكم عام، يعني الرواية من سيروي حديثا هذا حكم عام يعني يشمل يعني الحديث الذي سأرويه سينطبق عليه وعلى غيره. فمرات يعني في الرواية يعني شروط الراوي مرات تكون أخف من شروط الشاهد، هذه مسألة. بس هو هنا يتكلم عن مسألة أخرى، أنه الذين يزكون الراوي، الذين يزكون الراوي يعني هل نعتبرهم شهودا فنشترط شهادة اثنين، أو لا نعتبرهم شهودا وأنه يكفي تزكية واحد، قال واحد يكفي. قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، يعني المزكي كأنه يحكم، والحاكم يكفي أن يكون واحدا، صحيح القاضي الذي يحكم يكفي أن يكون واحدا. فتزكية الراوي، تزكية الراوي كأنها إيه؟ كأنها يعني حكمه، فواحد فقط إذا حكم بأن هذا الراوي عدل يكفي. قال والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أيضا ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذلك ما تفرع عنه الله أعلم. يعني الخلاصة هنا هي كل هذا النقاش في موضوع المزكي أو المعدل للراوي، هل يشترط في التزكية أو التعديل للراوي اثنان أو يكفي واحد. ويقول التزكية مرات تكون عن اجتهاد من المزكي، أنه هو نفسه نظر في أحوال الشخص ويعني درس أحواله بنفسه ويحكم عليه بناء على يعني خبرته الشخصية واجتهاده الشخصي. ومرات تكون الشهادة نقلا عن الناس، يعني أنه ينقل كلام الناس في الشخص. فلذلك يقول لو كان الشهادة، لو كان تزكية الإنسان لغيره مجرد يعني اجتهاد من الإنسان لا يحتاج عددا، لا يحتاج عددا، لأنه كأنه يحكم عليه، يعني كأنه درس أحواله ويحكم عليه لأنه عدل بالعدل. وأما إذا كانت نقلا عن الناس فقال هذه تحتمل أن لابد واحد، تحتمل أن لابد من اثنين. ثم ذكر بعض القواعد في الجرح والتعديل، قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث محدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. واضح، يقول يعني كذلك الجرح، بعض الناس يعني عندهم دفاع يعني في الجرح فيجرح بما لا يقتضي رد حديث الشخص، يعني يكون الراوي يعني فعل شيئا يسيرا لا يعني ليس كافيا لكي يرد حديثه بسبب مثلا هذا الخطأ اليسير أو هذا الأمر اليسير الذي قد يكون لا علاقة له بالرواية ولا بأمانته ولا بصدق. فبعض الناس يدفع في الجرح ويجرح بما لا يقتضي الجرح. فقال كما ذكرنا أنه بعض الناس يزكي الآخرين بناء على ظاهرهم من غير يعني خبرة بحالهم، وكذلك في الجرح أيضا بعض الناس يندفع في الجرح ويجرح بغير دليل وبغير برهان. تعرفون قصة عمر رضي الله عنه، إن كانت في الشهادة لكن مستأنس بها، يعني أنه في تعديل الشاهد، في تعديل يعني تعديل الشهود فيها شبه من مسألة تعديل الرواة الحديث. ففي تعديل الشهود فكان عنده رجل يريد أن يشهد فقال ليكي بمن يعرفك يعني أو طلبك، فجاء رجل يشهد له قال هذا، فأخذ يمدحه ويثني عليه ويشهد له. فسأله عمر فسأله عمر رضي الله عنه فقال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. سألوا شيء ثالث كمان. قال لك يمكن سأل عن السفر الذي يكشف عن أخلاق الرجال وكذا. قال هل عرفت مدخله ومخرجه؟ كان جوار وكذا، كان جارا له يعرف مدخله ومخرجه وكذا. قال لا. قال لا تعرفه. وقال الرجل ائت بمن يعرفه. قال اذا لا تعرفه، ائت بمن يعرفه. فالقصد ان بعض الناس ربما يعني ذكر الاخرين من غير لا يتعامل معه بالدينار والدرهم، ولا يمكن الكلام طيب وكذا، كانه يتعامل معه بالدينار والدرهم ياكل اموال الناس. فاذا اردت ان تسال عن شخص اسال اذا عمل له الدينار والدرهم، واسال الذين سافروا معه والذين يعني الذين يعني كان لهم يعني ونحو ذلك، يعني لهم مصاهره معه او لهم مثلا جوار معه طويل او كذا. فنفس الشيء في الجرح، يعني قال بعض الناس يندفع في الجرح وبعضهم يندفع في التعليم. وقال الزاهري وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقه. انتهى كلامه. ومن الذهبي هو من علماء الرجال الكبار، يعني لهم مؤلفات كثيره في الرجال، فهذه الكلمه لها قيمتها، يعني ما تصدر من شخص مثل الذهبي. وفي راي الامام الذهبي رحمه الله انه لم يجتمع اثنان قط من علماء هذا الشأن، علماء الجرح والتعديل، على تعديل ضعيف توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقه. يعني ممكن يكون الثقه يخطئ فيه واحد فيضعفه، لكن مش ممكن يخطئ اثنين. لا يمكن ان يخطئ اثنان فيضعفان ثقتك، او يخطئ اثنان فيوثقان ضعيفا. قال ولهذا كان مذهب المسائي، انت طبعا عندي في الحاشيه يعني محقق الكتاب يقول هذا على التغليب، يعني لانه قال هذا جابر بن يزيد الكوفي متفق على ضعفه ووثقه شعبه والثوري. الشعبة وسفيان الثوري قالوا في جابر بن الجعفي قالوا ثقة، وغيرهم اتفقوا على تضعيفه. يعني قد يحصل يعني في حالات نادرة أن يوثق شخصان ضعيف، لكن في رأي الإمام الذهبي أنه لا يحصل هذا يعني. قالوا لهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. يعني كل واحد انتقد امرأة وكذا لا يكفي لكي يطوف حديثا، يعني لابد ان يكسر به مضاعفه. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فانه ان عدل بغير تثبت كان كالمسلف حكما ليس بثابت، فيخشى عليه ان يدخل في زمره من روى حديثا وهو يظن انه كذب. يعني يكون مساله الجرح والتعديل خطيرة، لأنه ينبني عليها قبول الحديث أو رده. فالذي يعني يعدل مثلا راويا ضعيفا، ومعنى هذا أننا سنقبل مرويه، ومروي هذا قد يكون فيه حكم ثبت في هذا الحديث، فيكون كأنه قال على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة غير مباشرة. يعني في من يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام بطريقه مباشره انه يصحح انه يعني يختلق حديثا وينسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام. هناك من يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام بطريقه غير مباشره لانه يعني يوثق الرجال الضعفاء الذين رووا حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاه والسلام كانه بطريقه غير مباشره ادى فعله الى قبول الحديث. قال وان جرح بغير تحرز أقدم على الطعن من مسلم بريء من ذلك، ووصمه بميسا من سوء يبقى عليه عاره أبدا. ميسا اللي هو زي الآلة الحديدة التي يكون بها ظهر الدابة والبعير. فيقول يعني من طعن في مسلم بريء، من جرح في يعني من ليس مجروحا فكأنه كأنه كواه يعني لصمه وحط له علامة تبقى باقية عليه. يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، إن هوى المغرض فاسد يعني يحب هذا الشخص فيعدله وهو ضعيف، أو يكره هذا الشخص فيجرحه وهو ثقة. لكن قال يعني كلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، عندهم من الدين يعني ما يجعلهم لا يقعون فيه. وتارة من المخالفة في العقائد، بعض الناس يعني كل من خالفه في طريقته ومذهبه في الاعتقاد جرحه، والذي يوافقه في مذهبه عدله. فبعض الناس يفعل هذا، يقول لك لا يعني قد يكون الراوي يعني ذلك عمر الحديث مرات يصفون الراوي بأنه صفة وهو خارجي مثلا من الخوارج أو هو قدري أو هو ويعني يوجد في صحيح الإمام البخاري حديث كثيرة من رواية رجال وصفوا بأنهم من الخوارج أو بأنهم من الشيعة أو بأنهم من القدرية أو بأنهم، لكنهم كانوا ثقات وكانوا يربطون رواياتهم فقبلوه. والإمام البخاري مثلا من شيوخه معين بن حماد الخزاعي، كان من أئمة السنة ومن أكثر الناس يعني مناصرة لمعتقد السلف وكذا، لكنه ضعيف في الرواية فلم يخرج له شيئا، يعني رجل إمام في السنة وفي اتباع السلف والعقيدة السلفية لكنه ضعيف في رواية الحديث فلم يقبل لم يخرج له. وعمران بن حطاب مثلا هذا خارجي كان يمدح قاتل علي رضي الله عنه له قصائد في مدح عبد الرحمن بن منجم الذي قتل علي رضي الله عنه، يقول يا ضربة من تقي قد أراد بها، مش يصف بالتقي الذي أراد يعني وجه الله بضرب علي، ومع ذلك كان ثقة في الحديث فقبلوا حديثه. هذا من أمانة أهل السنة، أن الضابط عندهم ليس من الذي يوافقنا في الاعتقاد فهو ثقة حتى لو كان سيء الحفظ، ولا الذي يخالفنا في الاعتقاد نضعفه حتى لو كان ثقة متثبتا للمياه. زي هناك عبادة الرواجلي هذا كان شيعيا يعني، كان شيعيا وله أحاديث في الاعتقاد، أما كان شيعيا كان يؤمن بالإمام الغائب ورجعة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويخرج العقائد من الشيعة، ومع ذلك كانوا يقبلون روايته ويعلمونها. طبعا هناك يعني لن يكون داعية، بعضهم اشترط ألا يكون داعية إلا بدعته، بعضهم بس اشترط ألا يروي ما يؤيد بدعته، يعني إذا مثلا خارجي يروي حديثا يطعن في الصحابة مثلا يعني يطعن في علي رضي الله عنه لا يقبل، إذا شيعي مثلا يروي حديثا في فضائل علي لا يقبل أخذه، لكن إذا روى شيئا لا علاقة له بمعتقده وهو يعني جدد عليه الصدق والأمانة فكانوا يقبلونه. ومسألة الجرح والتعديل بناء على الاختلاف في العقائد، قال هذا موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح لذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل بالروايات المتبعة. نعم. كثير من الناس خاصة طلاب العلم كذا ناس إن هذا شيء تطلق عليه اسم الكفر. الشيعة كفار يعني طبعاً يلاحظ برضو مصطلح الشيعة عند المتقدمين يعني غير عند المتأخرين، يعني كلمة الشيعة مرت بمراحل، يعني فكان مرات يعني الشيعة بعضهم مثلاً عنده يعني مثلاً يعني مرات يعني هو أصل بداية النقد أنه عند حصول الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكان قال هؤلاء شيعة علي وهؤلاء شيعة معاوية رضي الله عنه، ثم حصل القتال بينهم. إن شيعة علي رضي الله عنه منهم يعني كل من أيده من الصحابة والفضلاء وكذا، ثم بعد ذلك يعني صار مثلا من عندهم يعني تفضيل علي، لأن الشيعة درجات منهم الزيدية مثلا، هم يعني لا يسبون أبا بكر ولا يسبون عمر رضي الله عنه، ولكن يرون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر من غير سبب لأبي بكر وعمر. بعضهم مثلا فقط يفضلون عليا على عثمان مثلا فقط، او بعضهم مثلا يعني يكون اخذت عليه الكلمه في حق مثلا معاويه رضي الله عنه، لكن مثلا منهمش يعني سب للصحابه ولا كذا الى اخره، فهم درجات يعني ليس كلهم شيئا واحدا، لكن التشيع في الاعصاب المتاخره يعني صار في غلو. يعني من المصرف التشيع لكن يسير، يعني زي مثل الإمام النسائي رحمه الله كان مصرف المهم كان فيه تشيع يسير، الحاكم صاحب المستدرك يعني كان فيه تشيع يسير وكذا إلى آخره، لكن نعم طبعا ضمن المتأخرين يعني نعم كما تفضلت. فالقصد أن يعني الإمام الشوكاني كان زيديا متبرع منهم يعني وخالفهم وكذا، لكن كان يرى باعتداد بقول الزيدية في الفقه يعني أنهم كأنهم مذهب من المذاهب الفقهية ويعني يحكي قولهم يعني في مسألة الإجماع والقيام وهكذا. طيب فيقول والجرح مقدم على التعديل وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. يكون هنا عندنا قاعدة تقول الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، أن الذي يعدل يحكم بالظاهر. يعني إذا عندك شخص مثلا 10 يمدحونه واحد يقدح فيه، الجرح يقدم على التعديل بس بشرط أن يكون الجرح أولا مفسرا، يعني لا يكفي جرح مجمل يعني أو مبهم، إنه مثلا يقول لك هذا الشخص مجروح أو لا تقبل روايته بإطلاق من غير سبب، لابد أن يكون الجرح مفسرا، إذا قال والله مثلا روى حديث كذا وأخطأ فيه أو كذب فيه أو كذا، فيحكي حادثة بعينها بسببها جرح في هذا الشخص أو جرح فيه بفسق أو جرح فيه كذا، يعني بواقعة معينة يعني بسببها جرح فيه، لا يكفي جرح مفهم لنرد به التعديل، لكن يكون جرح مفسر يقبل. ثم قال كذلك أيضا الجرح إذا كان الجارح ممن لا يعرف أسباب الجرح فإنه أيضا لا يقبل جرحه ولا يقدم على التعديل، لأن الجرح الذي يقدم على التعديل اشترط فيه شرطين، أن يكون من عارف بأسباب الجرح، والشرط الثاني أن يكون الجرح مفسرا أو مبينا ليس مبهما. قال فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إن صدر من عارف على المختار. فقال لو شخص ليس فيه تعديل ولكن فيه جرح مجمل فقال يقبل هذا إذا صدر عن عارف، يعني جرح مجمل من شخص عارف بأسباب الجرح يقبل هذا الجرح المجمل وغير المفسر إذا لم يعارضه تعديل، يعني لم نجد أحدا عدله ولم نجد راويا لم نجد أحدا عدله، لكن وجدنا مثلا إماما عارفا في بأسباب الجرح ضعفه، واحد ضعفه يعرف أسباب الجرح ولا يوجد أحد وثقه، فهنا يقبل الجرح المجمل إذا كان من عارف ولم يعارضه تعديل. قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهود، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لم الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. فإذا من الصلاح في هذه المسألة إذا تعرض جرح مجمل ولو كان من عارف بالأسباب، إذا كان جرح مجمل ولو من عارف بالأسباب ولا يعارضه تعديل قد نتوقف فيه، يعني رأي المصلحة إن عارضه تعديل أخذنا بالتعديل وإن معارضه تعديل توقفنا فيه. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن كنى رواتي وأسمائي المكنين. قال فصل ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسنين ممن اشتهر باسمه وله كنية، الكنية اللي هي ما صدر لأب أو أم يعني زي أبو فلان وأم فلان. فمن المهم معرفة كنى من هو مشهور باسمه، مرات الراوي يكون معروفا باسمه زيد أو محمد أو خالد أو كذا، فمن المهم أن نعرف كنيته، واضح؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب قد يكون معروف مثلا باسم عمر بن الخطاب لكن له كنية هو أبو حفص مثلا وهكذا، يعني في الراوي الذي يكون له اسم معروف باسمه من المهم أن نعرف كنيته. ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات عندكم مكنيا ولا مكنن؟ كان مكنيا لئلا يظن انه اخر، يعني لما مثلا قد يكون الراوي له مشهور باسمه وبعدين بعض تلاميذه يكنيه في روايه من الروايات كلها محمد ابو خالد ابو زيد، فاذا كنت لا تعرف كنيته اشتبه عليك هذا الراوي ولم تعرف من هو المقصود. ومعرفه اسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، زي مثلا ابو هريره رضي الله عنه، الرجل جاء مثلا الراوي عن ابي هريره وقال حدثنا عبد الرحمن بن صخر واختلف اسمه رضي الله عنه على مذاهب يعني، فمثلا لو انه قال حدثنا عبد الرحمن بن صخر انت لا تعرف ان ابا هريره اسمه عبد الرحمن بن صخر فيشتبه عليه، او مثلا لو ان الراوي قال حدثنا عبد الله بن قيس، مين عبد الله بن قيس؟ ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، هذا شخص مثلا يعرف ابو موسى الاشعري بكنيته ولا يعرف اسمه، إذا جاء في سنة ووجد عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه ما يعرف من هذا، وهو مثلا أبو موسى الأشعري، فيكون عارفا أن صاحب هذه الكنية اسمه كذا وصاحب ومشهور بالاسم كنيته مثلا. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، بعض الناس يكون اسمه كنيته وهم قليل يعني ليس له يعني اسم مستقل غير الكنيه، يكون يعني ابوه سماه ابو بكر مثلا او ابوه سماه ابو عمرو، فيكون هذا هو اسمه يعني ما لوش اسم اخر غير هذا. ومعرفه من اختلف في كنيته وهم كثير، من الكثيرون وقع خلاف في كنيتهم كله ثلاثه او اربعه كنن كل واحد كناه كنيه مختلفه عن الاخر. ومعرفه من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان ابو الوليد وابو خالد، يعني الاول هو له كنيه واحده لكن اختلفوا فيها، ناس قالوا كنيته كذا واستموه والباقون قالوا كنيته كذا، لكن هذا القسم يعني هو اصلا له اكثر من كنيه، يعني مش مساله اختلاف الرواه، لا هو يعني كان له كنيتان او اكثر، كابن جريج يكنى ابا الوليد وابا خالد، أو كثرت نعوته وألقاه، بعض الرواية يقول له ألقاه أو نعوت، واللقب لما أشعر بمدح أو ذم يعني مثل الصديق مثلا لقب، الفاروق مثلا هذا لقب لعمر، يعني رجل الراوي راح يقول له اسم وكنية ولقب، يعني يقول مثلا عمر اسمه أبو حفص كنيته الفاروق لقبه مثلا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله مثلا اسمه عبد الله وكنيته ابو بكر ولقبه الصديق مثلا، شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا لقبه تقي الدين وكنيته من يعرف كنيه ابن تيميه ابو العباس واسمه احمد مثلا، فمرات يعني يقول مثلا قال احمد ابن تيميه ابن تيميه او احمد بن عبد الحليم ابن تيميه، مرات قال ابو العباس ابن تيميه، مرات قال تقي الدين، ومثلا شيخ الاسلام هذا لقب اخر، يعني له لقب اخر، تقي الدين لقب، شيخ الاسلام لقب ثاني وهكذا. قال ومعرفه من وافقت كنيته اسم ابيه كابي اسحاق ابراهيم بن اسحاق المدني احد اتباع التابعين، وفائده معرفته نفي الغلط عمن نسبه الى ابيه، فقال اخبرنا ابن اسحاق فنصب الى التصحيح، يعني هنا مثلا ايه ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق المدني، ومشهور مثلا ايه ابو اسحاق ابو اسحاق المدني، فلو جاء واحد من تلاميذه وقال حدثنا ابن اسحاق المدني، بعض الناس قالوا صحح واخطا ويقصد ابو اسحاق، لا هو صح، اللي قال ابن اسحاق صح واللي قال ابو اسحاق صح، لانه هو ابو اسحاق وهو ابن اسحاق في نفس الوقت، فالرواه الذين يكونون هكذا لابد ان نعرفهم حتى لا ننسب شخصا الى التصحيح وهو قريب منه، او بالعكس كاسحاق بن ابي اسحاق السبيعي، يعني اسم ابنه وافق كنيته يعني، او وافقت كنيته كنيه زوجته كابي ايوب الانصاري وام ايوب رضي الله عنه عنهما صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كان ربيع بن أنس عن أنس. في ربيع بن أنس عن أنس. فتلاقي ابن أنس عن أنس. فمرات يقع التصحيح والخطأ في هذا يعني. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح. مرات يقع الخطأ أنه أنس الذي يروي عنه الربيع بن أنس ليس هو أباه ولكنه أنس آخر. يقول هكذا في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بدري وشيخه أنصاري. في مرات يعني عامر بن سعد عن سعد هذا سعد هذا هو أبوه لكن الربيع بن أنس عن أنس أنس قال لك ليس هو إيه ليس أباه هذا الشخص الآخر هو شيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم. بدل بدري بكري جزاك الله خير. بدري ممكن نرجحها يعني تصحيح يعني بعض النسخ أبوه بدري بعض النسخ أبوه بكري. الله تعالى بعدها تكلم عن معرفة أنساب الرواة قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو. نعرف أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه هو نفسه المقداد بن عمرو. عمرو هذا هو أبوه والأسود الزهري هو الذي تبناه في الجاهلية فكان ينسب إليه. أو إلى أمه بعض الرواة نسب إلى أمه كابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقصي أحد الثقات وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية مشهورا بالنسبة إلى أمه في القوم إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو اسمه إبراهيم أمه اسمها علية ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية لأنه معروف بهذا الاسم يعني هو مشهور بهذا يعني يقول إسماعيل بن إبراهيم أحد يعرفه فهو حتى يعني يعرف الناس من يقصد فهو يقول إسماعيل وفي نفس الوقت لا يريد أن يقول إسماعيل بن علي لأنه يكره به فهو يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي هذا حل يعني وسط من الدبلوماسي يعني اسمه قال أول نص نعم الشيخ الشافعي يعني قال أن نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهرة أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها يعني الحذاء ظاهرة كان يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية من الحذاء وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليه كل بعض الله بعض أنساب الرواة لا علاقة للصناعة في الحذاء أحسن أنه كان يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية قال هو كان يجالس صانع الأحذية فنسب إليه وكسليمان التيمي لم يكن من باب التيم ولكن نزل فيه وسكن عندهم فقيل التيمي وليس تيمي وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور بعض الرواة ينسب إلى جده سيدنا أحمد بن حنبل حنبل هو جده يعني أحمد بن محمد يعني حنبل ورد ينسب الراوي إلى الجد قال قد يشتبه اسمه مع اسم شخص آخر يكون أبوه يشبه اسم جده من الأول الذي نسبه إلى جده قد يشتبه براوي ومعرفة من اتفق أو من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن تحسب أن الراوي أخطأ أو كذا وقال الحسن بن الحسن بن الحسن فتعرف أن هذا ليس تكرارا على سبيل الخطأ وإنما هكذا هو اسمه وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل فروع المسلسل هو ما تسلسل إيه باسم الراوي واسم أبيه واسم جده نفس الاسم وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا كأبي اليمني الكندي وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن اسمه واسم أبيه يشبه اسم جده واسم أبيه وكل ما أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه تصاعدا كعمران عن عمران عن عمران عمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء المطالبي أبو رجاء المطالبي والثالث ابن حسين الصحابي. عمران القصير عن عمران المطالبي عن عمران بن حسين الصحابي. مرات الغالب عن عمران عن عمران عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني كمان الطبراني اسمه سليمان. يروى عن سليمان ابن أحمد قال الثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. هذا سليمان عن سليمان عن سليمان. وقد يقع ذلك للراوي وشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور برواية عن أبي علي الأصفهاني الحبان. وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. سبحان الله. يعني الراوي وشيخه كل واحد منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. بس اللي يميز منهم أن الأول كنيته أبو العلاء ونسبته الهمداني العطار. والثاني كنيته أبو علي ونسبته الأصفهاني. فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية لأبو العلاء وأبو علي بالنسبة إلى البلد هذا أصفهاني والصناعة هذا عطار وهذا حبان. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. قال ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراضي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له المصطلع وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انخلافا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم. مرد البخاري عن مسلم مرد مسلم عن البخاري. قال المسلم هذا غير مسلم هذا مسلم الشيخ البخاري غير مسلم تلميذ البخاري. فشيخه مسلم بن إبراهيم الفرادي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا عن مسلم بن إبراهيم. عبد بن حميد يروي عن مسلم بن إبراهيم ويروي عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينه. كان مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام. فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه وعنه هشام بن أبي عبد الله المستوائي. ومنه ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام. فالأعلى هو شيخه ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى. فشيخه والأعلى شيخه عبد الرحمن ابن أبي ليلى والأدنى تلميذه هو محمد بن عبد الرحمن المذكور. يعني عبد الرحمن أبي ليلى مشهور بابن أبي ليلى وابن محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى مشهور أيضا بابن أبي ليلى. مرات يقول عن أبي ليلى عن الحكم عن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى. فإن أبي ليلى الذي يروي عن الحكم هو محمد بن عبد الرحمن وابن أبي ليلى الذي يروي عنه الحكم هو عبد الرحمن نفسه. كنا أتمنى أن أختم الكتاب بس يعني لا نريد أن نطيل عليكم. بقي إن شاء الله الجزء الباقي اللي نحب ناخذ من نصف ساعة خلص نحتاج إن شاء الله. أستغفر الله بإذن الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسمعنا الحمد لله. كنا نريد نعتذر منكم إن شاء الله عن الأسبوع القادم عندي سفر إن شاء الله إلى دولة المغرب يعني مملكة المغرب ومراكش إن شاء الله مؤتمر في القراءات هناك. أعتذر إليكم عن يوم الجمعة القادمة إن شاء الله يكون على سفر ونلتقي الجمعة التي بعدها بإذن الله. بالنسبة لدروس المسجد إن شاء الله يعني تتوقف يعني لغاية يوم 23 ترجع الدروس إن شاء الله. تسعة أيام يعني إن شاء الله يوم 23 ترجع الدروس إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.